يا عيون اللي على كف الشريف جرح لا هدها دات عذاب اجرحي يا جعل يفداك النزيف هذه عروق لعينك ما تهاب يا عيون اللي على كف الشريف جرح لا هدها دات عذاب اجرحي يا جعل يفداك النزيف هذه عروق لعينك ما تهاب اشهد مالك بها الدنيا وصيب واشهد ان الغيد من حولك سراب يا خساره خصرك الغض النحيف يا خساره ما لنا غير الغياب يا خساره كلها الطهر النظيف ينتهي وتصير هالدنيا خراب يا عيون اللي على كف الشريف جرح لا هدها دات عذاب اجرحي يا جعل يفداك النزيف هذه عروق لعينك ما تهاب ليتها النسيان نس ناس خفيف وليت لمحات مثل لمح الشهاب كيف بسلى عنك يا القلب الرهيب السؤال اللي له عيونك جواب بذكرك مع سجة الضلع المنيف في صباح غزل مزون السحاب مطر هتن مع جو اللطيف من جماله عنق الرجم الضيف